قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سمع الله لمن حمده. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بني إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم يا قوي يا عزيز يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا ناصر المستضعفين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي غزة خاصة يا رب العالمين وفي أرض العراق يا رب العالمين وفي أرض الشام يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم سدد رميهم يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم وجوعى فأطعمهم وحفاة فاحملهم يا رب العالمين يا ناصر المستضعفين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين. اللهم عليك باليهود الظالمين والنصيرين الظالمين والمجوس الظالمين يا رب العالمين. اللهم شدد شملهم وفرق كلمتهم واضرب قلوب بعضهم ببعض يا رب العالمين. اللهم إنهم طغوا وتجبروا في الأرض. اللهم فسلط يدا من الحق حاصدا يا قوي يا عزيز. اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا وولاة أمرنا بسوء فرد كيده في نحره وأشغله بنفسه واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اهد شيب وشباب المسلمين. اللهم اهد شيب وشباب المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينوا في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم احم شباب المسلمين من الغلو والتطرف يا رب العالمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. اللهم ردهم إلى كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واهد نساء وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهن الإيمان وزينوا في قلوبهن. اللهم كره إليهن الكفر والفسوق والعصيان واجعلهن هاديات مهديات يا رب العالمين. اللهم احمهن من التبرج والسفور يا رب العالمين. اللهم من أراد بنساء المسلمين ظلما أو أراد خروجهن أو تبرجهن ولم ترد له هداية اللهم فاجعل الشقاء لزيمة والبلاء في طريقه يا قوي يا عزيز. اللهم يا رب السماوات والأرض اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين. اللهم من كان بوالدينا حيا فمتعه بالصحة والعافية ميتا فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صدنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا ودعاءنا يا رب العالمين. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك في هذا الشهر، اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل على محمد ما تعاقب الليل والنهار، وصل على المهاجرين والأنصار وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله أكبر.